الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال مجاهد: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عما أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن، يريد قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لو أن شيئا يقرأ فتزال به الجبال عن أماكنها، أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا، أو يقرأ على الموتى فيصيرون أحياء، لكان هذا القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد حصل أن أحدهم مريض بعض أهله فذهب فقرأ عليه القرآن، فبمجرد القراءة برئ كأن لم يكن به وجع، فذهب إلى شيخه وأخبره بذلك، فقال الشيخ: أتعجب؟ والله لو حدثتني أنك قرأت القرآن على ميت فحي لما كان عجيبا. وقال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن. أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. وقد تكلم ابن القيم في بدائع الفوائد عن قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، تكلم في هذه الآية في صفحات واستنبط منها جملا من المعارف والعلوم، ثم قال: هل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان. ودارس التفسير يحتاج إلى معرفة شيء من علوم القرآن حتى يسهل له العلم بالتفسير، وهذه منظومة في علوم القرآن، هي المنظومة الزمزمية لعبد العزيز بن علي الزمزمي من علماء مكة، المولود سنة 900 ومتوفى سنة 76 و900. تقع هذه المنظومة في 58 و100 بيت، ضمنها رحمه الله تعالى 55 نوعا من أنواع علوم القرآن، جعلها في 6 عقود. عقد بهذه المنظومة ما في كتاب النقاية من هذا العلم، النقاية للسيوطي، وستأتي الإشارة إليه. ولا بس أن نمر على محتوياتها جملة حتى نتصورها. ابتدأ بمقدمة ذكر فيها حد هذا العلم وشيئا من مسائله، ثم ذكر 6 عقود. الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، ذكر فيه المكي والمدني والحضري والسفري والنهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشي وأسباب النزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل. هذا العقد الأول. الثاني ما يرجع إلى السند، ذكر فيه المتواتر والآحاد والشاذ من القراءات وذكر فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين. العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، فكلنا فيه عن الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام، وهذه مسائل ترجع إلى علم التجويد والقراءات. ثم العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، ذكر فيه الغريبة والمعرب والمجاز والمشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه، وهذه كلها مسائل لغوية بحث شيئا منها الأصوليون وبحث شيئا منها البلاغيون. والعقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وجل ما ذكره فيه من مسائل أصول الفقه، ذكر العامة الباقية على عمومه، والعامة المخصوص، والعامة الذي أريد به الخصوص، وذكر ما خص من القرآن بالسنة، وما خص من السنة بالقرآن، وذكر المجملة والمؤولة والمفهومة والمطلقة والمقيدة والناسخة والمنسوخ، وذكر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. ثم العقد السادس والأخير ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، ذكر فيه الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة والقصر، وهذه كلها مسائل بلاغية ترجع إلى علم المعاني من علوم البلاغة. ثم ذكر الخاتمة، ذكر فيها الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات في القرآن، ثم ختم منظومته. وهذه المنظومة عليها شروح، منها شرح الشيخ يوسف الشبل حفظه الله، طبعته دار كنوز إشبيلية، وهو شرح نافع وسيط. ويوجد شرح مسموع مفرغ، وهو شرح الشيخ صالح العصيمي، وهو شرح محرر ككل شروح الشيخ، وفقه الله تعالى لكل خير. وهذا أوان الشروع في مدارستها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يخشاه، وآله وصحبه وبعده، فهذه مثل مانع عقده ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن بها لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غايتي، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين، فالمن به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوي بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيها معتمة، فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعجاز بصورة حصل، وصورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة، منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أدتي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأم به يترجم، كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحذر. أحسنت، بارك الله فيكم. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بالثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه. تبارك أي تعالى وتعاظم، بلغ الكمال الذي لا يشاركه فيه غيره، والبركة كثرة الخير ودوامه، وهذا مختص بالله تعالى كما ذكر ابن القيم، لا يجوز أن يقال تباركت علينا مثلا، أو تباركت عمرتنا، أو تباركنا بوجودك، أو نحو هذه العبارات. تبارك بلغ الكمال الذي لا يشاركه فيه غيره في البركة، فلا يقال لغير الله سبحانه وتعالى كما نص على ذلك ابن القيم. تبارك المنزل الفرقاني على النبي عطر الأرداني. الأردان جمع ردن بضم الراء، والردن أصل الكم الذي يكون قريبا من الكف، لا من الكتف بل من الكف، ثم أطلق على الكم كله. وإذا طابت الأردان طاب غيرها من باب أولى، وهو كناية عن حسن الخصال وطيب الخلال. محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه. وبعد، فهذه مثل الجمان عقد، هذه المنظومة عقد مثل الجمان. العقد القلادة، والجمان واحدتها جمانة، والجمانة هي اللؤلؤة الصغيرة، فالجمان اللؤلؤ الصغار. نظم هذه اللآلئ الصغار وجمعها في سلك، ونظم النقاية، فكأنها في النقاية لآلئ، لما نظمها كأنه وضعها في سلك. وهذا ترغيب منه في العناية بهذا النظم. ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير. التفسير هو بيان معاني القرآن، التفسير بيان معاني القرآن. والمذكور هنا ليس معاني القرآن، بل هو شيء متصل به، وهو فن علوم القرآن. منه ما هو شديد الاتصال بعلم التفسير، ومنه ما هو بعيد لكنه ينتفع به في التفسير. فنذكر هنا متعلق بعلوم القرآن لا بالتفسير، بداية في نسخة هداية لمن به يحير. يقال حار إذا تردد، حار في الشيء إذا تردد فيه ولم يهتدي إلى الصواب. ومضارعه يحار، حار يحار كخاف يخاف، ليس حار يحير كباع يبيع، بل حار يحار بالألف. وقد ذكر في تاج العروس، قال في تاج العروس، قال شيخنا: واستعمل بعض في مضارع حار يحير كباع يبيع، ثم ذكر أنه غلط، أن هذا الاستعمال ليس بصواب. ولعل الناظم استعملها للوزن، لأنه لو قال يحار لم يستقم وزنه، لم يستقم البيت، لم يرتضيه العروضيون. قال: أفردتها نظما من النقاية مهذبا من نظامها في غاية. النقاية كتاب للسيوطي اشتمل على 14 متنا متون العلم، منها علم التفسير وهو الثاني منها. وقد شرحه السيوطي، شرح كتابه هذا في إتمام الدراية لقراء النقاية. والناظم نظم النقاية وزاد أشياء أخذها من شرح السيوطي المسمى بإتمام الدراية لقراء النقاية. والنقاية هي بضم النون وكسرها لحن، النقاية. مهذبا نظامها في غاية. والله أستهدي وأستعين، قدم الاسم الكريم لإفادة الحصر، أنه لا يستهدي بغيره ولا يستعين بغيره، لأنه الهادي ومن يعين والذي يعين. قال علمون، قال في علم التفسير: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. التفسير في اللغة من الفسر، والفسر هو كشف المغطى، وهو في اصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. والتعريف الذي ذكره المصنف هو تعريف لعلم أصول التفسير، وهو مراده، ليس تفسير تعريفا لعلم التفسير، بل هو لأصول التفسير. فهو علم كما ذكر الناظم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله ونحوه، يعني من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بألفاظه المتعلقة بأحكامه وغير ذلك. هذه العقود الستة التي ذكرها. وهذا العلم هو المسمى بعلوم القرآن، هو أشمل أصول التفسير. قال: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. للخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، أنواعه خمسة وخمسون نوعا. الأنواع التي ذكرها هنا 55 نوعا من أنواع علوم القرآن، جعلها في ستة عقود. قال: وقد حوته ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. إذن نظم هذا: مقدمة ثم ستة عقود ثم خاتمة. قال رحمه الله: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. هذه مقدمة ذكر فيها مسائل مهمة تعتبر مدخلا لدراسة علوم القرآن. قال: فذاك أي القرآن ما على محمد نزل. إذن القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه كما قال، ومنه الإعجاز بسورة حصل. إذن كلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه هو القرآن. وقوله ومنه الإعجاز بسورة حصل يشير إلى أن الله عز وجل تحدى العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم بعشر سور منه، ثم تحداهم بسورة مثله، ثم بحديث مثله، فلم يقدروا على شيء من ذلك مع أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة. تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ثم تحداهم بعشر سور منه: فأتوا بعشر سور مثله. ثم بسورة مثله: فأتوا بسورة من مثله. ثم بحديث: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلم يقدروا على شيء من ذلك. والحديث جملة من القول يتلو بعضها بعضا تفيد معنى هذا الحديث. وهذا يوجد في القرآن كله، ويوجد في عشر سور، ويوجد في سورة، ويوجد في أقل من ذلك، قد يوجد في آية، بل قد يوجد في بعض آية. وأصل كلمة الإعجاز أصلها من المعتزلة، لكن دخلت في كلام أهل العلم التعبير عن التحدي بالقرآن، وأن القرآن آية تحدى به، أنه آية، أنه بينة، أنه برهان. والسورة في الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة. عرف السورة فقال: هي الطائفة المترجمة التي جعل لها اسم، المترجمة التي جعل لها اسم، ثلاث آي لأقلها سمة، أقلها ثلاث آيات. نعم نعم نعم. السورة هي الطائفة من الآيات التي جعل لها اسم، هذا معنى المترجمة. هي طائفة من الآيات جعل لها اسم، وأقلها ثلاث آيات، ثلاث آي لأقلها سمة. مثل لكن سورة الكوثر والنصر والعصر ثلاث آيات. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. الآية هي الطائفة من كلمات القرآن لها مبدأ ومقطع، يعني لها بداية ونهاية. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه. والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل منه فيه آيتي أتتي. والمفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي. ذكر مسألة التفضيل بين الآيات، هل يقال بالتفضيل بين الآيات؟ الجواب نعم، في بعض القرآن أفضل من بعض. ما الدليل من القرآن على هذا؟ على أنه من القرآن ما هو خير من غيره؟ نعم نعم، أحسن أحسنت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. وفي حديث سعيد، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. وفي حديث أبي بن كعب في مسلم أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. فآيات القرآن كلها فاضلة، ومنها ما هو أفضل. قالوا المفضولة منه على القول به كتبتي، والفاضل الذي منه فيه أتتي. الذي لغة في الذي، منه فيه أتتي يعني ما كان الكلام فيها عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن الآية، أن الآيات التي كلام فيها عن الله سبحانه وتعالى أفضل مما كان الكلام فيها عن غيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر خمس مسائل في بيتين، فقال: بغير لفظ العربي تحرم قراءة، هذه مسألة الأولى. وأن به يترجم، هذه الثانية. كذاك للمعنى، هذه الثالثة. وأن يفسر بالرأي، هذه الرابعة. لا تأويله فحرر، هذه الخامسة. المسألة الأولى حكم قراءة القرآن بغير العربية. قال: بغير لفظ العربي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة. القرآن نزل بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، فتحرم قراءة القرآن بغير العربية من قادر على النطق بالعربية أو غير قادر، لأن قراءته بغير العربية لا تعد قرآنا. ثم المسألة الثانية في الترجمة، ترجمة القرآن إلى غير العربية، وأراد بهذا ترجمة ألفاظه وحروفه، ليس الكلام على ترجمة المعنى، الكلام على ترجمة الألفاظ، فهذا ممتنع كذلك. الترجمة تفسير لغة بلغة. قال الناظم: ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. فالمقصود هنا الترجمة اللفظية، هذا ممتنع، لأنه يتعذر أن يوجد في اللغات الأخرى ما يكون مرادفا تماما لللفظ العربي، يمتنع أن يوجد ما يؤدي تمام المعنى المؤدى باللفظ العربي. أما الترجمة المعنوية ببيان معاني القرآن بلغة أخرى فهي جائزة إن صدرت من متأهل. إذن المسألة الأولى قراءة القرآن بالعجمية بغير العربية، المسألة الثانية ترجمة ألفاظ القرآن إلى غير العربية، المسألة الثالثة قراءة القرآن بالمعنى، وهذا لا يجوز. ترجمة المعاني نعم جائزة إن صدرت من متأهل، إذا كان أهلا يعني عارفا باللغة العربية وعارفا باللغة المترجم إليها، إذا كان أهلا لذلك جاز. المسألة الثالثة قراءة القرآن بالمعنى، هذه لا تجوز أيضا. مثلا يقول بدل سبح لله يقول نزه، هذا لا يجوز، لأننا متعبدون بألفاظ القرآن. مسألة الرابعة والخامسة تفسير القرآن بالرأي. والتفسير بالرأي هو التفسير بالاستنباط والاستدلال، وهو نوعان: مذموم ومحمود. فالمذموم هو الذي ذكره في المسألة الرابعة، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولم يدل عليه دليل. التفسير بالرأي المذموم هو الذي لم يحتمله اللفظ ولم يدل عليه دليل، هذا لا يجوز. والنوع الآخر تفسير بالرأي المحمود، وهي المسألة الخامسة. والتفسير بالرأي المحمود هو ما احتمله اللفظ ودل عليه دليل، ما احتمله اللفظ ودل عليه دليل، فهذا جائز واقع من الصحابة فمن بعدهم. أما المذموم وهو الذي لم يحتمله اللفظ ولم يدل عليه دليل فهذا محرم، هذا من القول على الله بغير علم. إذن المسائل الخمس: الأولى، قراءة القرآن بالعجمية بغير العربية، حكم أنها لا تجوز. الثانية، ترجمة ألفاظ القرآن إلى غير العربية، كذلك لا تجوز. أما معانيه فترجمته ترجمة المعاني جائزة إن صدرت المتأهل. المسألة الثالثة، قراءة القرآن بالمعنى، كذلك لا تجوز. المسألة الرابعة، التفسير بالرأي المذموم الذي لا يحتمله اللفظ ولا يدل عليه دليل، هذا كذلك لا يجوز، هو قول على الله بغير علم. المسألة الخامسة، التفسير بالرأي المحمود وهو ما احتمله اللفظ ودل عليه دليل، فهذا جائز وواقع من الصحابة فمن بعدهم. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.